근데 미소는 뭐지? 용은? الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على منزلة السرور، قال فصل. قال أي صاحب المنازل الهروي: الدرجة الثانية سرور شهود. الدرجة الأولى كانت سرور ذوق، والثانية سرور شهود، ولا شك أن هذا أعلى. الذي شهد أمرا معينا أعظم من الذي ذاق دلالاته أو نحو ذلك. يقول: سرور شهود كشف حجاب العلم وفك رق التكليف ونفى صغار الاختيار. عبارة فيها يعني احتمال وإجمال، وظاهرها فيه نكارة وتحتمل معاني صحيحة. نبدأ بها ثم نثني بالمعاني الباطلة التي تحتملها. كشف حجاب العلم الشهود الذي يجعل العبد كأنه يعاين، كأنه يرى حقائق الغيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو يقول أن هذا الشهود كشف حجاب العلم، كأن العلم حجاب، وكأن الأمر الناشئ عن الاستدلال لما كان كأنه لم يرى الحقائق بعد كان حجابا، والذي وصل إلى درجة أنه قد عاين لا يحتاج إلى استدلال وإلى نظر وبحث، فإنه قد وصل وعاين وشاهد بنفسه، فلا يحتاج إلى استدلالات العلم. أو معنى آخر كثر أو يعني بيناه مرات، وهو أن يقصد بالعلم هنا ما كان متعارفا عليه في هذا الزمن من علوم في الحقيقة ليست مرجعها ومصدرها من الكتاب والسنة، فهذا العلم يقطع شهود القلب للحقائق يعني مباشرة معاني الإيمان، كعلم الكلام والمنطق والقياسات العقلية في الفقه وغيرها، ومجرد ذكر الاختلافات والمنازعات والمناظرات دون أن ينتفع القلب بحقائق الإيمان، فهذا العلم في الحقيقة نوع حجاب يحجب من وقع أو من ظن نفسه عالما بسببه، يحجبه عن الحقائق الواجب على كل مكلف، على كل إنسان أن يصل إليها من حقائق حب الله عز وجل والخوف منه والرهبة والرغبة والتوكل والشكر والصبر والرضا وغير ذلك من حقائق الإيمان. فيما يتعلق بربوبية الله سبحانه وألوهيته وأسمائه وصفاته وحقائق الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن العلوم المستوردة التي انتشرت في هذا الزمان في جانب مسائل الاعتقاد عن طريق علم الفلسفة والكلام، وفي مسائل الفقه عن طريق القياسات المنطقية العقلية البعيدة عن روح قياسات الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم، وفي باب التهذيب في من خلال طرق مبتدعة في التزكية ظهرت آثارها على طوائف المتكلمين في التصوف، هذه العلوم في الحقيقة حجاب يحجب القلب عن شهود حقائق الإيمان. فأما من ذاق طعم الإيمان وشهد حقائقه بملازمة القرآن فإن هذا يكشف حجاب هذا النوع من العلم، يكشف هذا الحجاب ويذهب به ويزيله، فإن الانشغال بهذه العلوم المستوردة التي هي بعيدة عن حقائق ما ورد في الكتاب والسنة تجعل على القلب حجابا يجعل صاحبه يظن أنه من أهل العلم وأنه هو المقصود بإنما أخشى الله من عباده العلماء، وهو غافل لم يذق طعم حقائق الإيمان ولم يشهدها. هذا معنى حسن وإن كان يعني غير مذكور في يعني الشروح، ولكن يمكن أن يكون هو مقصد الشيخ لأن العلوم المنتشرة في زمانه كانت كذلك، وإنما يتكلم أهلها عن أمور يبتعدون بها عن حقائق الإيمان. أما قوله وفك رق التكليف، فالمعنى الحسن الذي فيه أن السرور بعبادة الله عز وجل إنما يحصل لمن ذاق حلاوة الإيمان، لمن صارت هذه العبادة ليست كلفة ومشقة وأمرا صعبا، بل صار حاله يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، درجات متفاوتة في ذلك. لكن العبد المؤمن عندما يؤدي العبادة على وجهها دون نقص في حقائقها الباطنة ودون مخالفة في أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها الظاهرة، فإنها لا تصبح كلفة، لا تصبح مشقة، بل له شبه أو نصيب طويل من حال أهل الجنة الذين يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. فأهل الجنة يتنعمون ويسبحون الله بلا كلفة. فهذا الشعور بأن العبادات ثقل نريد أن ننتهي منه، نريد أن نتخلص منه، هو في الحقيقة رق للشهوات، نوع عبودية لها أدت إلى شعور العبد بأن الأمور الشرعية الواجبات الشرعية هي ثقل وعبء على الإنسان. هذا المعنى الحسن في هذا الباب، صارت عبادات هذا المؤمن المسرور بالله عز وجل يؤديها فرحا بها مسرورا بها، يحب الصيام رغم مشقته. ذهبت مشقة الصوم في حلاوة الطاعة، وكلما وجد نوعا من التعب الجسماني كان قلبه وهو يهتف لبيك وسعديك يزيل عنه هذا التعب، بل ربما وجد لذة في التعب، وجد لذة في بذل النفس والمال والجهد، بل هو كذلك يجد لذة حقيقية في هذا التعب مع بقاء هذا التعب البدني، لكن مغمور في السرور القلبي. فلا يشعر العبد عند هذه الحال بأن العبادات مجرد كلفة مشقة. هذا المعنى الحسن في هذه الجملة. يقول: ونفي صغار الاختيار. المعنى الحسن في هذا أيضا أن الإنسان قد يرى أحيانا نفسه قد اختارت طريق الحق فيتمدح بذلك ويرى لنفسه فضلا في أنه هو الذي فعل، وهذا تعزز بغير ما أمر الله عز وجل به، وهو في الحقيقة نوع كبر يجلب للعبد ذلا وصغارا. شهود أنك أنت الذي اخترت وليس أن الله الذي اختار لك واختارك ووفقك وهداك خطر عظيم، يدل على أن الإنسان ما زال في أسر النفس، ما زال أسيرا في حيز نفسه الأمارة بالسوء الراغبة في العلو المتعززة باختيارها وعملها وعلمها، ما زالت تقول أنا خير منه، ما زالت تقول إنما أوتيته على علم عندي، ما زالت تقول هذا لي. فهذه النفس ما زالت تأسر القلب، ما زالت تهينه وتذله. لو تحرر هذا القلب من هذه الرؤية وشهد: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وشهد أن الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، عند ذلك يكون القلب العامر بالإيمان قد تحرر من هذا الصغار الذي فرضته النفس الأمارة بالسوء، بل صار حرا في عبوديته لله عز وجل، يشهد فضله ونعمته وأنه سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، وأنه هو الذي اجتبانا، وأنه هو الذي اصطفى عباده المؤمنين وأورثهم كتابه. هو الذي أورث عباده المؤمنين كتابه باصطفائه إياهم، فلم يعد هناك شهود لاختيار النفس، وإنما شهود لفضل الله، فيتحرر القلب وينطلق في رحاب العبودية الحقة التي تخلصت من التبعية للنفس الأمارة بالسوء. هذه المعاني الحسنة التي يحتملها هذا الكلام، بعيدا في الحقيقة عن مقاصد القوم في الأغلب. مقاصد القوم في الشارحين لهذا الكلام تدور حول معاني خطيرة يذكرها ابن القيم رحمه الله. طبعا في أول الجملة كشف حجاب العلم، وكشف حجاب العلم عندهم أن العلم حجاب، وعندهم معركة بين العلم والحال، وعندهم يعني أن من سلك سبيل العلم لابد أن يبتعد عن صلاح القلب، وهذا بلا شك باطل. وهذه الألفاظ المجملة، أن يطلق كلمة العلم ويذم هذه الكلمة مع مدحها في القرآن، ويصفها بأنها ويصف أصحابها بأنهم محجوبون، وأن العلم نوع من الحجاب، يجعل الزنادقة يقولون لا دخل لنا بالعلم، وأن العلم نوع من البعد عن الله، ولذلك يقولون لا نحتاج إلى العلوم ولا إلى النصوص ولا إلى التفسير ولا إلى الحديث ولا إلى الفقه، ونحن نأخذ مباشرة حدثني قلبي عن ربي، فلماذا أحتاج إلى العلم والعلماء؟ هذه الزندقة، هذا النفاق. وأما فك رق التكليف، فالزنادقة يقولون أن من وصل إلى هذا الشهود انحل عنه التكليف وزال عنه هذا الرق، وهذا والعياذ بالله لو يعني فهم على هذا المعنى لكان ردة عن الإسلام. أعني أن الإنسان الذي وصل إلى درجة الشهود يسقط عنه التكليف، وذم كلمة التكليف مطلقا غير سائغ، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن كلف الله عباده، إذن هناك أمور فيها كلفة ومشقة، ولكن هذه المشقة كما ذكرنا عند أهل الإيمان ذائبة في حلاوة الطاعة. أما هؤلاء الآخرين فيرون أن من ذاق حلاوة الطاعة سقطت عنه التكاليف الواجبات الشرعية، ولذا قالوا الصلاة وسيلة لا غاية، وأن من وصل إلى اليقين زالت عنه صفة العبودية، وكذا مسألة نفي صغار الاختيار يعنون به حقيقة الجبر، أن الإنسان لا يرى لنفسه اختيارا أصلا، وأصبح هو والكل مؤمن وكافر وبر وفاجر، طالما أنهم لم يختاروا فهم سواء، فيرى أن الخليقة كلها سواء، وأن الكل على طريق واحد، هو ما قدر لهم هذا يسير على طريق العبودية والتوحيد، وذاك يسير على طريق الشرك، والكل يسير في ما اختاره الله له، فأصبح لا يرى أثرا لهذا الاختيار، وأصبح لا يرى فرقا بين الإيمان والكفر وبين الإسلام وغيره، الكل تحت قهر الجبر وما قدره الله لهم، فأصبح لا يرى فرقا بين اختيارات الناس. انظر إلى طرفي النقيض بين المعاني الحسنة والمعاني المنكرة، ومن والألفاظ تحتمل، لأن من يقول فك رق التكليف قد يفهمها السامعون والقارئون على المعنى الخبيث، نفي صغار الاختيار أن يشهدوا أن العباد لا اختيار لهم على الإطلاق، وأن من اختار الإيمان ومن اختار الكفر فالكل سواء. وهذه في الحقيقة عند القوم عند الزنادقة منهم مقررة يصرحون بها، أنه كان بعضهم يبغض المرء إذا لم يكن دينه إلى دينه داني، فصار يستوي عنده كعبة طائف ودير رهبان ومرتع غزلان وبيت أوثان. وكما قال قائلهم: إن خر في البيد للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. إذا رأيت من يخر الأصنام عاكفا عليها فلا تنكر، لأن الله هو الذي قدر ذلك. هذا خطر عظيم، بل كفر بواح. لذلك العبارات المجملة خطر كبير لابد من الحذر منه. إن كانت المعاني الحقة المعاني الجميلة لابد وأن ينتبه لها، ولابد أن يبحث عنها حتى لا نفقد هذه الحقائق الإيمانية. يقول ابن القيم رحمه الله: يريد أن العلم حجاب على المعرفة، فشهود كشف ذلك الحجاب حتى يفضي القلب إلى المعرفة يوجب سرورا. العلم حجاب على المعرفة، فشهود كشف ذلك الحجاب حتى يفضي القلب إلى المعرفة يوجب سرورا. والعلم عند هذه الطائفة استدلال، والمعرفة ضرورة. فالعلم له الخبر، والمعرفة لها العيان. فالعلم عندهم حجاب على المعرفة، وإن كان لا يوصل إليها إلا بالعلم، والعلم لها كالصوان لما تحته، فهو حجاب عليه ولا يوصل إليه إلا منه. مثال هذا أنك إذا رأيت في حومة ثلج ثقبا خاليا استدللت به على أن تحته حيوانا يتنفس، فهذا علم. فإذا حفرته وشاهدت الحيوان فهذه معرفة. هذا معنى يعني يحاول ابن القيم تجميل العبارة على محاولة فض الاشتباك بين العلم والمعرفة أو بين العلم والحال. ونحن كما ذكرنا أن الأولى أن يحمل اصطلاح الهاروي في العلم على علوم خارجة عن علوم الكتاب والسنة. أما لو قصد علوم الكتاب والسنة فلا يمكن أن يوصف العلم بأنه حجاب، وليس أنه كالصوان أو كالقشر للمعرفة، بل هو حقيقة المعرفة. أعني أنه ليس في الكتاب والسنة تفريق بين لفظ العلم والمعرفة ورفع درجة المعرفة وخفض درجة العلم، هذا ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر الاستعمال في مدح العلم و يعني قل استعمال لفظة المعرفة. يقول قوله: فك رق التكليف. وفك رق التكليف عبارة قلقة غير سديدة، ورق التكليف لا يفك إلى الممات. وكلما تقدم العبد منزلا شاهد من رق تكليفه ما لم يكن شاهده من قبل. فرق التكليف أمر لازم للمكلف ما بقي في هذا العالم، لا يمكن أبدا أن يخرج عن أن يكون عبدا لله، رقيقا له، رقيق يعني مملوك، مملوكا له سبحانه وتعالى يلتزم أوامره وتكليفاته. الذي يتوجه عليه كلامه عن محمل الحسن أن السرور بالذوق الذي أشار إليه يعتق العبد من رق التكليف، بحيث لا يعده تكليفا، بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عين في حقه ونعيما لروحه يتلذذ بها ويتنعم بملابستها، أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب واللذات الجسمانية. معنى حق لا شك فيه كما ذكرنا. فإن اللذات الروحانية القلبية أقوى وأتم من اللذات الجسمانية، فلا يلد في أوراد العبادة كلفة ولا تصير تكليفا في حقه، فإن ما يفعله المحب الصادق ويأتي به في خدمة محبوبه هو أسر شيء إليه وألذه عنده، ولا يرى ذلك تكليفا لما في التكليف من إلزام المكلف بما فيه كلفة ومشقة ومشقة عليه. والله سبحانه إنما سمى أوامره ونواهيه وصية وعهدا وموعظة ورحمة، ولم يطلق عليها اسم التكليف إلا في جانب النفي كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحقيقة وهذا نفي نفي نفي واستثناء يقتضي إثبات لفظ التكليف. يقول وقوع الوسع بعد الاستثناء من التكليف لا يوجب وقوع الاسم عليه مطلقا، والحقيقة هو يستلزم وجود التكليف لأن المعنى يكلف الله النفوس ما يسع وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كما ذكرنا المشقة والكلفة هي مشقة للبدن، هذا أمر لا يمكن أن ينفى، أعني أن الإنسان يتعب من طول القيام، لا تكلف إلا نفسك، نفس المعنى أيضا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. لا شك أن النفس تميل إلى الراحة، والبدن لا يريد أن يقف ولا يريد أن يمتنع من الطعام والشراب ولا يريد أن ينفق الأموال ولا يريد أن يتعرض لمخاطر، لا أمور يعني طبيعية في البدن. ولكن القضية أن هناك يعني معاني إيمانية وروحية وقلبية أخرى تذيب وتذهب هذه المشقة البدنية، تضمحل معها المشقة البدنية، يقف حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، وهكذا يصوم فرحا، الصائم فرحته لا يعني لذة النفقة في سبيل الله ألذ من نفقة الأخذ. وكل هذه الأمور يعني يتضح بها أن الكلفة هي على البدن وأن اللذة هي للروح والقلب. يقول على أن للملحد هنا مجالا، وهو أن هذه الحال إنما هي لأقوام انتقلت عباداتهم من ظواهرهم إلى باطنهم، فانتقل حكم أورادهم إلى وارداتهم، فاستغنوا بالواردات عن الأوراد. دي معنى باطل تاني بقى، يقولوا أصلا اللي يوصل للدرجة دي يبقى خلاص استغنى، والعياذ بالله. يقول واستغنوا بالواردات عن الأوراد، من وصل خلاص وأتى على قلبه واردات إيمانية يبقى الأوراد مش مهم، مش الأوراد بقى اللي هي العبادات النوافل، لا ده ممكن يصل إلى الفرائض. ويقول وبالحقائق عن الرسوم وبالمعاني عن الصور، الحقائق اللي وصل إليها يزعم أنه لا يحتاج إلى أن يقف في الصلاة، لا يحتاج إلى أن يصوم، لا يحتاج إلى أن يزكي، لا يحتاج إلى أن يحج، لأنه قد وصل. وبالمعاني عن الصور فخلصوا من رق التكليف المختص بالعلم، يقول اللي عندهم علم اللي ما عندهمش حال هم اللي مكلفين، أما اللي وصلوا الحال فلا تكليف. يقول وقاموا بالحقيقة التي يقتضيها الحكم، وهكذا الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.